يعني الصيد يكون سم، يعني يكون المسدس هذا فيه سم، يعني فيه رصاصة سم، ما تنفذ، لكن تنفذ إلى العرق، ما يحل المقتول بالسم لا يحل، ولا والظاهر أيضا أنه مضر حتى لو أكل، يكون متسمم يضر. نعم المقبل.